الدقيقة، تمر دقائق كثيرة علينا، ماذا نستطيع أن نفعل في هذه الدقيقة؟ ماذا نستطيع أن ننجز في هذه الدقيقة؟ أنا سوف أضرب لك بعض الأمثلة فقط، بعضها، وقس أنت على ما شئت من حياتك ويومك وليلتك. الساعة فيها 60 دقيقة، وأنا سوف أعطيك كل دقيقة ماذا تستطيع أن تكسب منها، حتى تعرف قيمة الوقت وثمن هذا الوقت الذي تعيشه. أضرب لك مثال أول. المثال الأول، تستطيع أن تقرأ في الدقيقة سورة الفاتحة سردا 7 مرات. 7 مرات تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة. السورة إذا قرأتها مرة واحدة، لأن الحرف بعشر حسنات، تكتب لك بالمرة الواحدة 1400 حسنة. إذن ب7 مرات تستطيع أن تكسب من الحسنات ما يقارب 10,000 حسنة. 10,000 حسنة بدقيقة واحدة. كيف؟ تقرأ الفاتحة 7 مرات، أعظم سورة في القرآن. ولهذا لا تعجب لما ترى يوم القيامة أناسا لهم أعمال كالجبال وأناس موازينهم خفيفة.